لا يتردد في قبول الإشاعات، كما حصل في قصة الإفك، ودخل عمر بن الخطاب من ضيعته إلى المدينة وبدأ بالمسجد، فوجد الناس حول المنبر يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وقبل هذه الإشاعة كثير من الناس، ومما جعل لها شيئا من القبول أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقتها آلى من نسائه شهرا، حلف عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل على نسائه شهرا، واعتزل في المشربة. النبي عليه الصلاة والسلام معتزل، والناس يروجون هذه الإشاعة، تلاقي أو تجد قبول من كثير من الناس في مثل هذه الصورة. استأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أن الأمر يعنيه، يعني المسلمين كلهم، لكن عمر بالذات وأبو بكر ومن له بنت تحته عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يعني ويحز في نفسه. استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أذن له قال: أطلقت نساءك؟ فسكت، فردها عليه مرتين أو ثلاثا، فقال: لا، هذا أبطل هذه الإشاعة. الجواب من صاحب الشأن. وقال ابن حجر في فتح الباري حول هذه القصة: الأخبار التي تشاع وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس. تسمع صاحب الشأن يتكلم هو، أو يكون العدد يفيد العلم، أما أخبار تشاع بدون أن تسمع أو ترى ولا ترجع إلى الحس ولا ينقلها العدد الذي يكمل به التواتر، فإن لا تفيد العلم. شواهد الأحوال في عصرنا، شوف ما يشاع ويقال في وسائل التواصل، يعني الخبر في دقيقة يصل إلى الملايين ويتناقلونه، لكن يفيد علم؟ ما يفيد علم، لأنه صدر من واحد أو أفراد، ما يفيد العلم. حتى يسمع صاحب الشأن المنسوب إليه الخبر، أو يرى، أو ينقله عدد يحصل به العلم. الجمع الغفير الملتفون حول المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، انقدح في أذهانهم بالقرائن أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، لكن هذا هو الواقع؟ لا، في البداية يشيعه واحد ويقول، يستند إلى اعتزاله عليه الصلاة والسلام نساءه، ويصدقه مجموعة، ثم يتناقلونه حتى يستقر في النفوس، وإن كان لا أصل له ولا أساس له من الصحة. وجاءت هذه الوسائل التي ابتلينا بها، فكثرت الإشاعات وكثر الترويج للكذب والباطل، وتناقله الناس، لأنه ليس كل الناس أهل تحري ويقول إنه مسؤول عن هذا الخبر إذا روجه وهو لم يقتنع به وتطمئن إليه نفسه، قد وصله بطريق يفيد العلم. الناس يفرحون بمثل هذه الإشاعات، يفرحون بها، و يقصدون السبق، إذا سمع يريد أن يبلغ الناس كلهم علشان يقول سبق سمعنا من فلان. ما أدري المسكين إذا تكشفت الأمور وظهر كاذب هذا الخبر أن مردوده سيء عليه، شو عن السبق؟ سبق إلى الحق تسبق إلى باطل. وكثيرا ما يذكر أخبار بالوسائل ثم تنفى، ويذكر أنه لا أساس له من الصحة أصلا. وقد يستفيد بعض الناس من الإشاعات في تقرير ما يريد أو الحكم على الناس. شخص نشر أزيز طائرة في مطار وروج على الناس أن هذا صوت يسمع من قبر، صدقه كثير من الناس. هذا حصل، يسمع عذاب من قبر وصوت طائرة. فالناس يقبلون مثل هذه الأمور، وتناقلها الناس وتداولوها، وكثر القيل والقال بسببها. من الناس من لم يقتنع بنصوص الكتاب والسنة المثبتة لعذاب القبر اقتنع بمثل هذا. فطالب العلم على وجه الخصوص المسلم عموما، وطالب العلم على وجه الخصوص عليه أن يتثبت. وأكثر ما تأتي هذه الإشاعات من فساق الذين أمرنا بالتثبت في قبول أقوالهم. إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، قراءة أخرى تثبتوا. فالشيطان رافع الراية، راية الباطل، قال محمد قتل فصدقه من صدق. وابن قميئة قال أنا قتلت محمد، وحصل منه الشج في رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن ما حصل القتل له عليه الصلاة والسلام. ولو قتل وذلك أمر جائز بالنسبة لوفاته عليه الصلاة والسلام، فإن مات أو قتل انقلبتم. الدين ما هو مربوط بالأشخاص. مات عليه الصلاة والسلام وتردد الناس في قبول الخبر، حتى عمر بن الخطاب ممن تردد، وثبت الله أبا بكر وتلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون، فاقتنع الناس وتداولوا هذه الآية ورددوها كأنهم لم يسمعوها قبل هذا اليوم. فعلى المسلم وخص بذلك طلاب العلم أن لا يتعجلوا في قبول الأخبار، وأن يتريثوا وأن يتثبتوا ويتبينوا. إمام مسجد وعلى قارع الطريق جاءه من يقول له الشيخ فلان مات وسيصلى عليه غدا في المكان الفلاني. قام هذا الإمام الغر وأعلن الخبر بعد صلاة المغرب، المسجد ممتلئ وعلى قاع الطريق، ما اللي صلى هالوقت ما هم جايين ثانية، وشلون يبلغهم؟ تصحيح أحيانا يصعب أو يستحيل. ومات الشيخ وخلاص انتهى، الشيخ حي يرزق. قبول الإشاعات من غير تثبت سبب لكثير من المشاكل. وعلى كل حال الناس أجناس ولهم طباع تتفاوت، منهم المتريث ومنهم المتعجل ومنهم كذا، لكن العجلة عموما من الشيطان، العجلة من الشيطان. سم. قال ابن أبي نجيح، قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له يا فلان أشعرت أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل. هذا المنهج الشرعي، الدين ما يربط بأشخاص، الدين مربوط بكتاب وسنة، والكتاب والسنة موجودان محفوظان، وإذا قتل هذا الشخص الذي قام بالدين بدءا من محمد عليه الصلاة والسلام إلى ورثته من أهل العلم يقوم به غيره. نعم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقر. قهقراء. أي رجعتم القهقراء. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. الصلاة والسلام. وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصده، قصد رسول الله اللهم صل الله عليه وسلم. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة. حبرة مغشى يعني مسجى. وهو مغشى بثوب حبرة. حبرة. حبرة. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. هو مفرغ الكتب في كتابه الكبير وقد صنفه على المسانيد، هو مطبوع منها مسند أبي بكر وعمر، جامع المسانيد له في 40 مجلد. نعم. وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس. يحدث ولا يكلم؟ يحدث. ها؟ يحدث. ها؟ وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركها عندنا. وتركوا عمر. أقبل الناس إليه. فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله هول حي. هول المصيبة يجعل بعض الناس الذي لا يحتمل ينكر وجوده. تحدثني امرأة كبيرة في السن أنه مات لها ولد في حادث أكبر أولادها، بعد أشهر تقول إلى الآن ما صدقتني، أنظر الباب متى يدخل، من هول المصيبة. وأي مصيبة أعظم من مصاب الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. صحة الخبر. نعم. وحتى هويت إلى الأرض. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثني علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن حماد، عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني. وقوله تعالى: وما كان لنفس الخبر، الخبر ضعيف فيه سماك بن حرب. نعم. وعلي بن عبد العزيز منه بغوي، دوروه. شو شوف طلع عندك ولا بحثته؟ سماك معروف. معروف هذا، قضينا منه. لكن علي بن عبد العزيز. نعم. وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال: كتابا مؤجلا، كقوله: ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا لن تموت نفس حتى تستكمل، يعني ما كتب لها من العمر والرزق وماذا؟ كما قال ابن أجمله في الطلب. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد ابن يزيد العبدي. تشجيع للجبناء الذين تفيد فيهم النصوص، ولا الجبان جبان إلا ما قل، إذا رأى بارقة السيف. نعم. حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو وهذه النطفة يعني دجلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من الإقدام في مثل هذه الحالة واقتحام البحر كما صنع موسى بوحي الله إليه من شخص غير معصوم مهما بلغ عنده التوكل واليقين هو نظير صنيع خالد حينما حس السم من قوة إيمانه ويقينه أقدم على هذا وتكون حينئذ هذه كرامة ولا معجزة بعد الأنبياء كرامة له. لكن هل في مثل هذه الحالة يسوغ الإقدام على مثل هذه الأمور؟ والغالب في سنن الله الكونية الهلاك في مثل هذا. أم موسى وضعت موسى في صندوق وألقته في البحر، يجوز لإنسان أن يصنع مثل هذا الصنيع بولده ولو أحدق به الخطر من كل جانب؟ ها؟ وين؟ موسى أوحينا إلى أم موسى، هذا بوحي، لكن عادي الناس اللي ما يوحى إليه وخشي على ولده أو على ماله ثم صنع به ما صنع. والإسرائيلي الذي اقترض 1000 دينار فنشر خشبة ووضعه وضع الدراهم فيها والدنانير وألقاها في البحر ووصلت إلى صاحبها، كم نسبة وصولها إلى صاحبها؟ يعني أنت لو تبي تسوي كم تعطي نسبة؟ شو الظاهر ما في ولا واحد. ها؟ المسألة اليقين والتوكل إذا بلغ غاية لا شك أن الله لن يخيب، لكن أنت مأمور بنصوص تأمرك بالمحافظة على نفسك وعلى مالك وعلى ولدك. نعم إذا غلب على الظن أن هذه المفسدة أخف مما سيقع، كان خشي على دينه أن يفتن في دينه. في بعض الجهات استفتوا قبل 5 سنوات قال هل يجوز لنا أن نقتل بناتنا خشية الوقوع في الفاحشة؟ الوقوع في الفاحشة متيقن وأمامهم يفعلونها، لكن القتل أعظم من الزنا، أسأل الله العافية. إيش معنى ديوان؟ ها؟ إيش؟ شيطان. شيطان هذا الذي اقتحم البحر على غير ما أجراه الله جل وعلا من العادات، معنى للشيطان. هذا في تصور العدو، ما يعرفون ما جاء من نظائر لهذه القصة في النصوص الصحيحة، ما يدرون. نعم. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا قال هاهنا: والمعول على هذه الإرادة التي هي النية، فلا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. من كان ينوي بعمله الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب، ومن كان ينوي بعمله وإرادته الآخرة يوفى إليه عمله، وفي الدنيا لا ينقصه شيء مما كتب له. نعم. ولهذا قال هاهنا: وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قيل معناه: كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. أولا، ابن كثير اعتمد على قراءة من؟ نافع، أبو عمرو، وهي تختلف عما أثبت. قاتل هذه قراءة، نعم، لكن قاتل العم عندك حفص قال: ومن قرأ قاتل ثم اختار قراءة من قتل، من قرأ قتل معه ربيون كثير. كان تذكرون ما لما مر علينا الموضع في أضواء البيان، وأنه أطال في هذا وذكر فيها حوالي 15 صفحات، وذكر فيها القراءات والمعاني واستوفى ذلك، فليرجع إليه. نعم. لكن الإشكال في فيما إذا اعتمد المفسر قراءة أو الشارح لكتاب من كتب السنة رواية، ثم جاء الطابع وتصرف وأثبت القراءة التي ألفها أو الرواية التي درج عليها، هذا خطأ، لأنه يوجد التنافر والتناقض بين الشرح والمشروح، كما حصل أو كما هو حاصل في فتح الباري الذي طبع معه البخاري، مع أن ابن حجر لم يدخل المتن، ما أدخل البخاري مع فتح الباري، تصرفوا أدخلوه وأدخلوا الرواية التي ما اعتمدها ابن حجر، فحصل التنافر. نعم. يا أولاد الشيخ أثبتوا قتلا وهو الصحيح. يا أولاد الشيخ أثبتوا قتلا على قراءة ابن كثير وهو الصحيح، القراءة اللي يقرأ بها ابن كثير. وفي بعض وكأي من نبي قتل معه ربي قاتل، هي على القراءة المعروفة. نعم. قيل معناه: كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، فإنه قال: وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير، فإنهم قالوا: إنما عنا بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم.

جمع صابر أي أبرار أتقياء. على كل حال معاني متقاربة. نعم. وعنه أيضا علماء صبر أبرار أبرار وأتقياء. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل. قال: ورد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل ربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون الأتباع والرعية، والربانيون الولاة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا. يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس: وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك، يعني ديدا وعادة. نعم. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة، أي جمع لهم ذلك مع هذا. والله يحب المحسنين. قوله تعالى طويل. ها قف عليه، سيما أول درس يحتاجون. أظننا ما أعطينا الحساب بدقة، ما أعطينا الحساب بدقة يوم أن أوقفنا الدرس. ها ما توقع أن بيصير قريب من شهرين. العادة الإجازة نصف السنة شهر واحد. ها بس ما قالوا. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. الطيبي شارح المشكات والمحشي على تفسير الكشاف عنده درس التفسير من صلاة الفجر إلى أذان الظهر يوميا. يخلص إلى كبر. وش اسمه الظهر كله للبخاري. الصيف بيخلص. ها؟ الصيف بيخلص فيه. مات رحمه الله وينتظر صلاة الظهر بعد درس التفسير. لكن هو بينتظر طلبيه ولا بينتظر شيء؟ الله يثوب علينا. تفريط. ترجم له الشوكاني في البدر الطالع وأثنى عليه وأثنى على حاشيته على الكشاف، قال: هي أفضل الحواشي على الإطلاق. إعلان ولا إعجابا بالرجل؟ ها؟ لا لا حقيقة، يعني هو رد على الكشاف على الزمخشري اعتزالياته وأطال فيها. من أهل الشام هو؟ ها؟ من أهل الشام؟ طيبي؟ ما أدري والله بالتحديد، الآن ما أدري. وذكر الشوكاني حياته من أولها إلى آخرها، وترجم لراعى المناسبات برهان الدين البقاعي، هو أثنى عليه في بدر الطالع وذم صنيعه في فتح القدير. ها؟ مش هو اللي بالضبط ما يجوز يعني. الظن الاعتقاد الظن السوء اي يعني اني اعتقد شيء يعني خذ هذه بعد وانا محتاج يصير مجرد الاعتقاد محرم وانا ما بعد تكلمت او عملت ما عملت شيء ولا تكلمت لا لا بد ان تتكلم وتعمل الا في الحرم من يريد فيه بالحاد بظلم نذقه طيب وش يكون يعني النهي عنه بالآية النهي عن ايش بالضبط نعم الظن السيء بلا يعني الاعتقاد ولا يعني هل انا محاسب على الاعتقاد ولا لا من الاعتقاد الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وهذا واجب وظن فالظن له معاني كثيرة يصل إلى اليقين في مثل هذه الآية ويصل إلى أن يكون أكذب الكذب فهو مراتب ما هي مرتبة واحدة جزاك الله خير بارك الله فيك إذا فيك متابعكم أحد الناس الشيخ نوى في قرارة نفسه أن يستقر في مكة فظل فيها 3 سنوات ثم حج مفردا ولم يطف طواف الوداع جلس مكة جلس في مكة ظل بعدها 6 أشهر ثم طرى به طارئ فعاد لبلاده وما كان ينوي الانتقال من مكة بعد الآن لا إيه؟ إن وادع فهو أحوط وإلا فلا معلش بارك الله فيك هلا الله يوفقك خير الله يسلمك الذي أصلح قلبك يا الله التوبة